السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 30 من الجزء 3 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله يبارك فيك فالدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة في باب قول أما بعد في الخطبة: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. نعم تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الباب، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. نعم. هذا الباب بوابه الإمام البخاري ليبين كيفية خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنه يبدأ بحمد الله والثناء على الله تبارك وتعالى، ثم يفصل الخطاب بقوله أما بعد. نعم. فعلى ذلك النظر إلى الأحاديث التي يريدها الإمام البخاري لا يراعى فيها عند من يفهم الصحيح أو يفهم مراد الإمام البخاري أنه يريد أن يركز على الحدث في كل جزئياته. نعم. أو بكل مشتملاته أو على الصورة الكلية بتاع الحدث، هو يريد التركيز على دليل معين داخل الحدث. نعم. لأن دور الإمام البخاري علمنا كيفية اتباع السنة، بينقل بالسند الصحيح جزء من الحديث. نعم. يبقى أنا لما أتعامل مع الإمام البخاري في نقله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم صلى الله عليه وسلم، لو ببحث عن حدث يبقى لازم أجمع أطرافه كلها، وكلمة الأطراف هنا تعني جميع الزوايا والمشاهد اللي جاي منها الحدث. كأن واحد بالضبط بيصور بعدسة كل الزوايا علشان يديله الصورة الكلية في إخراج الحدث كله. نعم. إنما هو بيتكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، في أثناء الخطبة فصل الخطاب بعد الحمد أما بعد. فهنا يبقى الشاهد هنا من كلام الإمام البخاري ثم قال أما بعد. أما القصة فكانت متعلقة ب أحد الصحابة سمع الحسن بن علي من عمرو بن تغلب. نعم. عمرو بن تغلب واحد من الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة من الخطب، نعم، قسم مالا بين الناس، هذا المال أعطاه الحق سبحانه وتعالى من خلال ما أجرى من الأسباب، سواء كان هذا المال يعتبر غنيمة أو سبي أو يعني نتاج حرب، نعم، أو أمور أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أو أرسلت إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقسمها بين الصحابة، نعم، زي ما قال والله المعطي وأنا قاسم. فعمر بن تغلب بيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي بمال أو سبي، في مال جه فقسمه أي بين الناس، نعم، فأعطى رجالا وترك رجالا، إدى الناس وساب ناس. فبلغه أن الذين ترك عتبوا، يعني زعلوا، إزاي يدي ناس ويسيبنا، ولا سيما إن اللي هو سابهم كانوا من اللي وقفوا معاه من البداية، من الأنصار أو اللي عاشوا وعانوا في تحمل موضوع الدعوة حتى وصلت إلى الناس. نعم. فلما بلغ هذا الأمر النبي عليه السلام صعد المنبر فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، ده الشاهد، يعني البخاري أورد الحديث كله عشان كلمة أما بعد، أما بعد. ثم قال فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل. نعم. والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، يعني متعلقين بالدنيا لسه ما دخلش الإيمان في قلوبهم زي اللي أنا تركتهم. نعم. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. أنا بترك هؤلاء لأن عارف أن في قلبهم من الإيمان والخير ما لا يساوي عنده الدنيا بجوار مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته له. نعم. فيهم عمر ابن تغلب، فكده تزكية من النبي عليه السلام لهذا الصحابي اللي هو عمر بن تغلب. نعم. فعمر بن تغلب بيقول يعني ديت يعني ادت لي انطباع إيماني وإحساس عالي جدا جدا إن ديت لو الدنيا كلها أو حمر النعم كلها كل الإبل اللي في الدنيا لا تساوي تزكية النبي عليه السلام لعمر. يقول فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم لو عندي إبل الدنيا كلها، لأن دي أفضل أنوال وأنفاسها اللي كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا هذا الحديث زي ما قلنا مراد الإمام البخاري أن يركز على الشاهد، يكبر الصورة في كيفية صلاة النبي عليه السلام على قوله أما إيه أما بعد. نعم. فهنا لما يجي واحد بقى ينظر إلى الحدث ككل أو الحديث ككل بحيث ياخد جزء منه ويسيب الباقي عشان أنا أكون عاقل بقى أنظر لكل الأطراف. نعم. وأجمع الصورة. نعم. وأبدأ أشوف مش عند البخاري بس، ده أجمع من عند البخاري وعند مسلم وسائر كتب الإيه السنة. إنما موضع الشاهد اللي أراده الإمام البخاري واضح جدا أهو أما بعد. فاللي هيقول أما بعد له أسوة بيتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فده الشاهد، والحديث شاهد لتوحيد العبادة، وكلمة جعل الله، الجعل وصف فعله والجعل من أسماء المقيدة. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. نعم. تابع يونس. هنا لاحظ كده. نعم. الحديث برضو الإمام البخاري أورد عشان يقول إيه في آخر سطر ثم قال أما بعد. نعم. ثم قال إيه؟ أما بعد. يبقى كلمة أما بعد هي اللي تعني البخاري من الحدث كله. لكن لو عايز تجيب الحدث كله فالحديث ده ورد في موطن آخر لما تجمعوا هتلاقي أن الرسول كان معاه حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل، وكان الكلام ده في رمضان. نعم. هنا ذكر رمضان، ما جابش سيرة رمضان هنا. لكن الحديث بالرواية ده من حديث عائشة نقله الإمام البخاري عشان كلمة إيه؟ أما بعد. أما بعد. جايز في اللي فاتت ما فيش فيها أما بعد. مع إن الحدث واحد. نعم. لكن المشهد والزاوية هي اللي إيه؟ مختلفة في إني أوري لك كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فهنا اللي يقرأ كلام الإمام البخاري إيه ده؟ هو هنا قال كلام وهنا قال كلام، ده تعارض ده تناقض؟ لا. ده يبقى تعارض تناقض على عريض القفا. نعم. اللي جاي يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مأجور مسلط علينا تقربا اليهود والنصارى. دول كهنة التنصيب. فنقول لهم بقى خليكم جنب بقى دلوقتي، كل حاجة اتضحت والناس عرفت القصة. نعم. تقول أم المؤمنين عائشة فيما أخبرت عروة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة من جوف الليل. يعني خرج من جوف الليل؟ يعني بعد العتمة، بعد ما صلى العشاء، صلاة العتمة يعني أو صلاة العشاء. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فين؟ في حجرته اللي هي من الحصيرة، عامل زي يعني مكان كده يعتكف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وحصيرة قصيرة. نعم. بيصلي فيه، فالناس شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي فقاموا مصلين ايه وراه. دي كانت صلاة تطوع. والإمام البخاري أورد هذا في باب لما يكون في فاصل بين الإمام والمأمون من ساكر أو ما شابه ذلك أو جدار. نعم. فالرسول كان بيحتجر المكان بهذا الحصير يعني بينه وبينهم، فصلوا وراء النبي عليه الصلاة. نعم. عليه الصلاة والسلام. فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته. يبقى كان المكان اللي بيصلي فيه داخل الايه؟ المسجد، وكان في رمضان. فاصبح الناس فتحدثوا. يعني كلموا بعض، ده احنا صلينا ورا النبي عليه الصلاه والسلام كذا وكذا. التانيين قالوا احنا نلحق. فاجتمع اكثر منهم فصلوا معهم. فاصبح الناس فتحدثوا فكسروا اهل المسجد من الليله الثالثه، المهم يكتروا كل مره. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليله الرابعه بقى المسجد اتملى عن اخره. والناس هتفكرها بقى بايه؟ فرض. نعم. وصلاه الرسول كان بيصلي 8 ركعات. حتى خرج لصلاه الصبح. الرسول لما خلص في الليله الثالثه والناس جت عجز المسجد عن اهله، خرج لصلاه الصبح بعد ما صلى صلاه التراويح يعني وقعد. فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد. ثم نعم. قال اما بعد. يعني البخاري جايب عشان كلمه دي. اما بعد. اما بعد. فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني حرصكم وإن أنتم جايين عشان تصلوا ورا النبي عليه الصلاة، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى أن يصلوا في بيوتهم أو كل واحد يصلي منفرد يعني. نعم. وتفرض. نعم. هنا فعل مسند. ها؟ تفرض فعل مسند. خشيت أن تفرض عليكم، ده فعل مسند، يبقى يتلون باللون المناسب اللي هو النيلي تقريبا. نعم. تفرض منسوبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فرض، الفرض هيبقى وصف فعله، والفارض ليس من أسمائه الحسنى. نعم. ما ردش بتوقيف يعني. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. نعم. هو بس هو يهم المسألة دي، فجاب حديث ثاني من حديث أبي حميد الساعدي. نعم. أن الرسول رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد. يعني تشهد يعني بدأ بإيه؟ إن الحمد لله إلى آخر ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله رسوله محمدا عبده ورسوله، واثنى على الله بما هو اهله، ثم قال اما ايه بعد. نعم. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبي عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. يعني كل هؤلاء رووا أو روى عنه الإمام البخاري إن كلمة أما بعد جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رووه عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور ابن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. هنا معناه أن هذا متكرر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والروايات وكيفية صلاة النبي عليه السلام نقلت عنه بكثرة. نعم. كان من ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ينقل كلمة أما إيه أما بعد. وطبعا أما بعد ديت دلوقتي إحنا لما نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فبعض أنت هتخطبوا لنا أنت وأنت اللي مزعلك، مش عاجبك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش عاجبك كلمة أما بعد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا حبيبنا وسيدنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق الجنة باتباعي، نعم، بسلوك الخط المستقيم والطريق المستقيم والصراط المستقيم. فإذا كنت أنت زعلان إن احنا نقول كده فراجع إيمانك بقى، أنت عايز تمشي على أي خط؟ إذا كنت عايز تمشي على خط إبليس ولا تمشي ورا اليهود والنصارى فدول ما عندهمش أما بعد. نعم. مش ما عندهمش أما بعد عشان الأنبياء ما قالوش كده. لا، ربنا سبحانه وتعالى أعطى فصل الخطاب لداود وآتيناه الحكمة وفصل الإيه؟ الخطاب. بس هم اللي زور، فأنت عايز تمشي وراهم في تزويرهم أنت حر. إنما دي علامة من علامات إن كلمة أما بعد دي لما يحرص عليها المسلم بيبقى محبة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصريح مش لازم ولا واجب، لكن السنة كده، الرسول كان بيقول كده. فالإمام البخاري بينقل لك صورة. نعم. إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي مضايقك؟ يبقى واحد مثلا اشتراكي ولا ليبرالي ولا علماني ولا يقول لك أنا مش عارف إيه وأنا الإسلام وإسلام وسطي، والوسط هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اتضحت؟ نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي، فثابوا إلي، ثم قال أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. نعم. هذه في آخر ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار. نعم. والشاهد هنا هو كلمة أما بعد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول في الحديث صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه، اللي هو بعده مات يعني، فقبل أن يموت وصى بالأنصار، متعطفا ملحفة على منكبيه. الملحفة زي ما نقول دلوقتي زي التلفيعة كده. نعم. حطيتها قماش حطه النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ كتفي أو على منكبي. نعم. قد عصب رأسه بعصابة دسمة. العصابة الدسمة أو الإيه اللي هو العمة القديمة. نعم. العمة القديمة اللي تحس فيها بأنها قديمة قوي. والرسول صلى الله عليه وسلم تعصب بها صلى الله عليه وسلم آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. بنعمنا على شكر نعمته. آمين. قد عصب رأسه بعصابة إيه؟ دسمة. تحس فيها كده أنها تخينة وقديمة يعني. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي، يعني قربوا مني فثابوا إليه. كلمة ثابوا إليه جاء من الوسب اللي هو القبض يعني، كل نعم. تعجل على إني قرب من النبي عليه السلام. ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار اللي احنا فيه يعني أنصار في المدينة، يقلون ويكثر الناس، يعني الناس بتيجي من كل مكان فالعدد بيزيد من خارج المدينة. نعم. ومع زيادة العدد من خارج المدينة يبقى أهل المدينة بيقلوا بالنسبة له. نعم. فمن ولي شيئا من أمة محمد، من ولي شيئا من أمة محمد يعني إيه؟ يعني تولى الخلافة من بعده أو تولى الأمر من بعده، فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحد. إن نسبة الضرر إليه في إن الأمر في إيده ممكن يأذي حد أو ينفع حد. نعم. بيبقى موطن مسؤولية، المسؤولية ما تكون في إيده في إنه ممكن يتسبب في أذى ناس أو إن هو إيه ينفعه. نعم. فوصى بالأنصار فقال فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن إيه؟ عن مسيئهم. عن مسيئهم. نعم. طبعا فيما هو خارج عن حد من حدود الله تبارك وتعالى، لكن أوصى خيرا بالأنصار وأوصى من يتولى أمور المسلمين ويبقى في إيده الكلمة إن هو يرفق بالإيه؟ بالأنصار. نعم. طبعا مكانة الأنصار ومكانة أهل المدينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله خيرا عما صنعوا للإسلام والمسلمين وحمايتهم في تبليغ النبي عليه السلام لهذا الدين. نعم. الرسول وصى بهم قبل أن يموت. نعم. الشاهد من الحديث لما أورده الإمام البخاري ما بيأكدش برضو على مسألة القصة لها تفاصيل ولها روايات أخرى تديك الحدث كامل، لكن هو يعني يدقق في حدث معين يكبر العدسة عليه أو إنجاز التعبير دلوقتي يكبر الزوم بحيث الصورة تبقى يعني واضحة جدا جدا. نعم. اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أما بعد بتقال أثناء الخطبة، فجاب الأحاديث كلها عشان يقول لك أدي السنة. نعم. نعم. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما عليه الصلاة والسلام. دي وصف خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كما رواها عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد إيه بينهما. نعم. هو ده الكلام اللي نقله الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر، وبوب له باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة اللي هي جلسة الاستراحة اللي بيعودها الخطيب. نعم. نعم. باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. نعم عليه الصلاة والسلام. هنا لو وجدنا الشاهد في الاستماع إلى الخطبة. نعم. الشاهد هنا أهو فإذا خرج الإمام أي إلى الخطبة ووقف على المنبر طووا صحفهم ويستمعون الإيه؟ الذكر. الذكر. يبقى هنا الاستماع إلى الخطبة ده إذا كان وصف الملائكة هيبقى وصف الحاضرين من باب أولى. نعم. بس لاحظ هنا إن الحديث اللي أورده الإمام البخاري تقدم قبل كده. بس السند اللي أورده الإمام البخاري عن أبي هريرة أو عن غيره نقل فيه الحدث عشان يستشهد به على جزء معين. إنما لو عايز الحديث كله هجمع أطرافه الشواهد بتاعته متابعاته كل ما يتعلق به وأشوف الحدث كامل. نعم. أنا بركز على هذه المسألة بكل جزئية ليه؟ لأن هو ده السبب اللي بيتسلق عليه أو من خلاله هؤلاء السفهاء الرويبضات اللي جايين يطعنوا في البخاري، يقول لك البخاري ده امسحه واحذفه واحرقه. ايه يا ابني في ايه بس؟ انت ايه اللي مسلطك علينا؟ انت عشان تاخد يعني ما تريده من النصارى كمرتزق تيجي تعمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كده يا جاهل؟ كده ينكشف الجهل لمن يطعن في البخاري ومسلم. دول مجموعة مرتزقة سفهاء جهلة ما عرفوش حاجة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما البخاري جاب الحديث عشان ايه؟ عشان صورة معينة في الحدث، عشان يبين لك الهداية والسنة. اما لو عايز الحدث كله على بعضه فجمع الاطراف وشوف، والشغلانه دي موجوده في كتب السنه بقى. سيبها الآن، انت مالكش فيها. مش واحد يهودي ولا نصراني مستشرق هيجي يعلمنا ديننا. اللي بيقول الكلام ده علماء الحديث وعلماء التخصص، ان يجمع ويعمل بحث على كل حديث على حده عشان يعرف الصوره كانت ايه. اللي بيتكلم عن سيره النبي عليه السلام فيما صح عنه، ده غرضنا من التفسير الاعتقادي في الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، وان ديننا ولله الحمد ناصع البياض، الحجه فيه واضحه. ابداع من الامام البخاري في ان هو ينقل لك الحدث بهذه الصوره. ده جايب لك من زوايا كان في 1000 كاميرا بتصور بعدد الصحابه كلهم، بيصور لك الحدث بعدسه عشان تشوف هداية الإسلام وهداية النبي عليه الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم. فالإمام البخاري يركز على هذا، فبيجيب الشاهد يقول لك إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول في الأول. هي بيتكلم عن كرام الكاتبين، دي ما أشرش إليها في الأول. الحديث لما ذكروا في أول مرة ذكر، ما أشرش إن هم الكرام الملائكة وخلاص. بس من هم الملائكة؟ لك الكرام الكاتبون اللي قاعدين بيكتبوا الاعمال. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، اللي جاي بدري. يبقى اللي جاي في الساعه الاولى والساعه الثانيه والساعه الثالثه والساعه الرابعه. جمع هيقول لك المهجر. ثم كمثل الذي يهدي بدنه، بدنه اللي هي الناقه يعني. ثم كالذي يهدي بقره، يبقى الساعه الثانيه. ثم كبشا، الثالثه. ثم دجاجه، الرابعه. ثم بيضة، الساعة الخامسة. فالحديث ده لما تجمعه مع الثاني اتضحت الصورة الكلية. فإذا خرج الإمام، خرج الإمام لصلاة الإيه؟ الجمعة للخطبة. طووا صحفهم، قفلوا الصحف ويستمعون الذكر. في حكاية إيه؟ مضاعفة الإيه؟ العمل والأجر اللي هياخده الشخص. لأنه خلاص اتكتب إن اللي جه جه، وهم هيكتبوا برضه العمل بتاعه، بس مضاعفة الأجر خلاص اتقفلت عليه. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. هنا شاهدة باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. كده السنة واضحة قدامي أن اللي يدخل المسجد ساعة الصلاة، ساعة الخطبة يعني، بيركع إيه؟ ركعتين. حد هيقدر يترد عليك ساعتها بقى ويقول لك لا ما تصليش؟ هذه السنة يا جماعة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام البخاري بيقول لك حديث جابر بن عبد الله بينقل الصورة، رجل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. الرسول هو اللي بيخطب ويوم الجمعة. فقال أصليت يا فلان؟ قال لا، لأنه جه قعد. قال قم فاركع. كده بدت الصورة. فواحد يجي يقول لي بقى مثلا لا ما تصليش، ادخل المسجد ما تصليش. ما تصليش ليه؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قوم صلي. اتبعك انت ولا اتبع النبي عليه الصلاه والسلام؟ فبقى الكلام هنا ايه؟ واضح. باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. لاحظ هنا هو نفس الحدث، ومن حديث جابر. نعم. بس اللي ادانا الصورة من حديث جابر لما سمعها قال لك فيها حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد ابن زيد. فلما جه قال لك قم فاركع قال له قم فصلي ركعتين هنا. يبقى هو جابر قال له اركع يعني صلي ركعتين. هو هيقول جاب صل انه عرف ان هو صل ركعتين من ايه ركعتين من ايه. من الرواية التانية اللي اوردها من حديث علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابرا قال. نعم. شوف دقة الامام البخاري لو اورد حديث على هذا النحو الالفاظ مختلفة يبقى ده جاي من حديث من طريق وده جاي من طريق مش الامام البخاري هو اللي بيغير. والحدث مختلف لا بس اللي سمع من جابر نقل السماع بمنتهى الدقة والبخاري امين في النقل. يبقى صلي ركعتين ايه خفيفتين. نعم. نعم. باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. أيضا هو هنا بيستشهد برفع اليدين في الإيه في الخطبة. انت يبقى اما تركز في كلام الامام البخاري شوف الشاهد اللي جابه فمد يديه وايه ودعا. اما القصة بتفاصيلها هتجمع اطرافها احنا عرفنا كده خلاص بقى يعني منهج نتعرف به على كل ما سيريده الامام البخاري. نعم. بقول بينما الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قام رجل هيبقى اعرابي هيبان لك انه اعرابي. فقال يا رسول الله هلك القراع وهلك الشاء. القراع اللي هو ايه الخيل والحيوانات اللي بترعى ما فيش مرعى وما فيش مطر فيش مية فادعوا الله ان يسقينا ان يسقينا ده فعل دعاء. فالله تبارك وتعالى الساقي اسم ليس من اسمائه لو خدنا اسم الفعل فليس من أسمائه الساقي ولا يجوز إن احنا نشتق اسم الساقي ربنا سبحانه وتعالى من هذا الفعل. نعم. والسقاية هيبقى وصف فعل. فمد يديه صلى الله عليه وسلم ودعا. طيب هنا بقى أورده في الحديث اللي بعده باب الاستسقاء في الخطبة يوم الايه يوم الجمعة. يوم الجمعة. نعم. جاب لك الحديث بتفصيل أورده تقدر تفهم منه القصة بشكل أوسع. بس الغرض الأساسي من إرادة البخاري لأحاديث النبي عليه السلام هو الهداية السنة هو يجيب لك الدليل إيه الصورة من أولى هو دي هداية النبي عليه الصلاة والسلام بيان الطريق المستقيم مش إنه عايز يحكي لك قصص وسير وكلام من ده وإن كان هو هيتكلم عن السيرة وهيتكلم عن أشياء كثيرة لكن هو في كل حديث يريده القصد منه بيان طريق الهدى اهدنا الصراط الإيه المستقيم. نعم. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله. هنا لحظة خلينا نقف حتة في حتة في الحديث. نعم. الحديث هو نفسه اللي فات في موضوع الاختصار اللي ذكره الإمام البخاري بس هو في اللي فات قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد. هنا بيقول حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي أهو هنا اللي فات الأوزاعي مش موجود. نعم. فاللي تابع الحديث اللي فيه تفصيل بقى جايبه البخاري زي ما سمعه. نعم. يعني البخاري مش هو اللي قسم الحديث وخد حتة وساب الباقي لا ده هو بيجيب النقل اللي فيه جزئية الحديث دي اتنقلت من مكان الفلان. نعم. وهنا ورد بالتفصيل فبقول أصابت الناس سنة سنة عن قحط سنة فيها جدبة وقحط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي كلم النبي عليه السلام هو على المنبر فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. نعم. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هنا بيقول في الحديث اللي فات هلك القراع وهلك الشاء. نعم. طيب هو هنا بيقول ايه هلك المال وجاع العيال. طب هل المسألة هنا في يقولك تناقض وهنا يقول كده؟ لا، لان اللي روى الحديث عبر عن كلام هذا الرجل بما وعى القراع والشاء كله من المال. هلك المال وجعل ايه العيال ودي زيادة. فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة، قزعة حتة سحابة صغيرة ما فيش اي اثر لسحاب. بقول فوالذي نفسي بيده، اللي بقول الكلام ده انس بن مالك. نعم. ما وضعها اي ما وضع يده من رفعها بالدعاء حتى ثار السحاب امثال الجبال. الدنيا اسودت، السحاب نزل يعني زي الجبال غطى السماء. ثم لم ينزل عن منبره صلى الله عليه وسلم اثناء الخطبه حتى رايت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى المطر نزل بكثره على السقف، والسقف كان من الجريد، وبدا المطر ينزل على لحيه النبي عليه الصلاه والسلام ويتساقط او يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعه الاخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود عليه الصلاة والسلام. شبهنا يعني المدينة بسبب كثرة المطر أصبحت زي الجوبة الحفرة، كأن السماء كده يعني انقشع فيها، وأصبح المدينة بالنسبة للسحاب اللي انفصل وتباعد زي ما يكون حفرة المدينة بالنسبة للسحاب يعني. فالإمام البخاري بيقول فمطرنا، نقلا عن أنس بن مالك بيوصف الحدث، فمطرنا أي أمطرنا الله تبارك وتعالى يومنا ذلك. هيبقى هنا مطرنا الممطر ليس من أسمائه، والإمطار للمطر هيبقى وصف فعلي. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. طيب وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، هو مش متذكر بقى اللي قام في المرة الثانية. والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر برضه، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا أو يصرف عنا. نعم. فرفع يديه فقال اللهم حوالينا لا علينا، حوالينا لا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. يعني هو يشير لمكان السحابة تتقطع والسماء تبيض، وصارت المدينة مثل الايه الجوبة يعني الحفرة بالنسبة للايه للسحاب اللي التف وتباعد وتباعد حتى اصبح بعيدا عن المدينة. وسال الوادي، سال الوادي قناة شهرا، يعني اصبح الوادي قد ملأ الماء وظهرت قناة استمرت شهرا ولم يجئ احد من ناحية الا حدث بالجود. نعم. يعني بكثرة الخير الذي أنزله رب العزة والجلال بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وده أمر خارق، يعني شوف استجابة ربنا سبحانه وتعالى مباشرة لدعاء النبي عليه السلام في نزول المطر. نعم. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. نعم. هذا في ما يتعلق بالجمعة والإنصات يوم الجمعة والإمام إيه بيخطب. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. هنا موضوع الإنصات للإمام وهو يخطب أمر عظمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة فقد لغوت لا يعني أنه لم يؤدي الركن أو يؤدي الصلاة، ولكن فقد الإيه الأجر الموضوع على الخطبة، لأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فهو يعاقب على تركه، لا ده هو حاضره، ولكن الثواب بيروح. نعم. باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. نعم. هنا الحديث في إن ساعة، والمقصود بساعة وقت. نعم. طال أو قصر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده يقللها، يعني الإيه الوقت إيه خفيف. مش إن ساعة يعني هتاخد 60 دقيقة، لا. نعم. لحظة أو وقت بسيط. بيقول هذا الوقت الرسول ذكر، في أبو هريرة اللي بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة. نعم. فقال فيه ساعة، ساعة إجابة يعني، هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. قائم يصلي أثناء الصلاة في القيام أو حتى عند الخطبة، لأن تعتبر الخطبة برضه إقامة صلاة. يسأل الله تعالى شيئا، يسأل الله تعالى، تعالى طبعا وصف رب العزة والجلال والمتعالي من أسمائه. نعم. إلا أعطاه إياه، أعطى العطاء وصف فعله والمعطي من أسمائه. وأشار بيده يقللها، إن دي لحظات بسيطة يعني. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن دي ساعة إجابة، اللي يدعو ربنا سبحانه وتعالى فيها ويوافق هذه الساعة ربنا يعطيه ما يريد. نعم. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. نعم. هذا في بداية إيه موضوع الأحكام المتعلقة بالصلاة وصلاة الجمعة وكده يعني. نعم. وكان الوقت في هذا الوضع بالنسبة لصلاة الجمعة في بدايتها الوقت فيه إجهاد يعني على المسلمين. نعم. فبيقول اللي بوصف الحدث جابر بن عبد الله بيقول بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما. عير اللي هو الإبل يعني. نعم. تحمل تجارة أو طعام أو ما شابه ذلك، فالتفت إليها يعني طلع يبص عليها، حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وهم في البداية ممكن ما يعني لسه ما لم تستكمل كل ما يتعلق بأحكام الجمعة يعني. نعم. فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك إيه قائمة. والآيات الأخرى بقى بينت الأحكام، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الإيه البيع. فاستقرت الأمور بعد ذلك، وأصبح الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم معلوما. وطبعا في أيام عمر بن الخطاب اللي بيجي متأخر حتى لو كان عثمان بن عفان يقولوا انت اللي أخرك. نعم. عليه الصلاة والسلام. بس هو بيقول لك إن اللي قعدوا 12 رجل، واللي قعدوا 12 مع الإمام يبقى العدد كان كام؟ 13. يبقى ممكن الخطبة تصح بهذا الايه العدد. ولو قام غيره هيبقى برضه نفس الوضع. يبقى هنا المسألة في العدد بعض الناس اشترطوا شروط معينة، لكن الصلاة هتقبل لو صلى الناس على هذا. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للصلاة. نعم. يخرج الخطبة، وبعد الصلاة بعد ما يصلي صلاة الجمعة يعني ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. الكلام ده هو الأصل، لكن لو ان مفيش مجال انه اللي يصلي في المسجد الركعتين بتاع السنة. نعم. يصلي بعد الايه انتهاء الجمعة. نعم. وخلي بالك بقى دلوقتي ان قبل الجمعة الشخص بيدخل يصلي تحية المسجد ويجلس حتى يصعد الامام المنبر، فما فيش سنة قبل الايه صلاة الجمعة. انما قبل الظهر وبعد الظهر ممكن ركعتين ركعتين او اربع واربع. نعم. على حسب تسمية الركعتين، الركعتين عندهم احيانا بتبقى اربع يعني. نعم. باب قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كانت فينا امرأة تجعل على اربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت اذا كان يوم جمعة تنزع اصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون اصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. نعم. نعم. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الأمر هنا على سبيل الإباحة. يعني انتشروا أو لا تنتشروا. هقول لك بعد يلا انتشروا اخرج كلكم الجامع. لا، اذا قضيت الصلاه انتهت فانتشروا. فانتشروا يعني ايه؟ يعني الامر بالخير لكم بقى. نعم. شوفوا مصالحكم يعني. فاللي ممكن المصلحه تقتضي انه يقعد فين؟ في المسجد مع واحد يتكلم معاه في حاجه او كده يعني. او واحد خارج، فمن ضمن الامور ما ذكره الامام البخاري بسنده عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا. امرأة كانت في مزرعة عجوز يعني على نهر صغير رايح على المزرعة بتاعتها، فتاخد السلق أو السلق نبات يعني أو ثمرة نبات، تجعل هذه الثمار في قدر وتحط عليه بقية المطلوب في الطبخ يعني من دقيق أو ما شابه ذلك وتطبخه، والشباب اللي طالعين أو الأطفال أو الصبيان يروحوا يعدوا عليها يأكلوا من عندها، يتقدموا لهم ويأكلوا من عندها، فكانوا مبسوطين قوي إن هم يعني بيأكلوا مثل هذا الطعام من هذه المرأة العجوز. نعم. فبيقول فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تحط عليه الطحين تطحنها فتكون أصول السلق عرقه. فتكون أصول السلق إيه؟ عرقه. فكلمة عرقه يعني تعمل منه عرق أو عجينة يعني. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، يعني مبسوطين بأكلتها وهم صغيرين وكده يعني. نعم. وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، يعني هذين ينتظروا يوم الجمعة عشان يعدوا عليه وهم راجعين فتقدم لهم هذا الطعام، يعني محبة في الأولاد اللي هم موجودين أو الشباب. نعم. وللمسلمين اللي بيعدوا يعني بتعمل خير. نعم. امرأة عجوز كبيرة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني ما يناموش في القيلولة ولا يأكلون إلا بعد ما يأدوا صلاة الجمعة. وطبعا ده الوصف اللي عليه عامة المسلمين في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام تقريبا 14 قرن الأمة على هذا النحو. باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني الكوفي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. نبكر إلى الجمعة، الحديث طبعا من كلام أنس بن مالك. نبكر إلى الجمعة على اعتبار أن إيه الطمع في الثواب اللي يجي قبلها في الساعة الواحدة والتانية والتالتة والرابعة اللي هي إيه اللي جاي مبكر إلى أقصى درجات التبكير حتى تتم الخطبة والصلاة ثم نخرج نقيل، هذا المقصود. باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، أي بعد الجمعة. وطبعا دي من رواية أنس. ودي من رواية سهل ابن سعد. يعني سبحان الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولله الحمد علمت. لاحظ ان اغلب الامة على السنة، وكلمة على السنة يعني في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. حاول كثير من الناس انهم يحرفوا الامة عن ايه، عن منهاج النبوة. وحاولوا كثيرا وتعبوا علشان يشوشوا على الامة الاسلامية ويعكروا عليها صفوة اتباعي من النبي صلى الله عليه وسلم والتزام السنة. عن طريق طرق مختلفة من التصوف، وعن طريق بلاء يحل بالمسلمين كل شوية من هذه الأفكار الغريبة اللي يعني خربت على المسلمين نقاء دينهم. طرق صوفية، مذاهب هدامة، خوارج، شيعة، أشاعرة، متأشعرة ينتسبون ظلما وزورا لأبي الحسن الأشعري. الآن ابتلانا الله عز وجل بما يسمى بالليبراليين والتنوريين والمثقفين، زعموا وهم أبعد الناس عن طريق النور والهداية. صحيح. طبعا الحمد لله أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، وأظن كده انتهى كتاب الجمعة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أنه يبارك في فريق العمل وفي كل من قام على إخراج هذا الجزء الثالث، ونشكر يعني الشيخ أبو زيد وأم عبد الرزاق وأم محمود الكبرى والصغرى وكل اللي شارك معنا، ومحمود وإخوات محمود وكل من ساهم معنا في إخراج هذا العمل. ربنا يجعله ميزان حسناته، وجزاك الله خير يا الله يبارك فيك عبد الرزاق. ربنا يبارك فيك ويجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر أستاذ المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400